وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله سنذكر بعض الأشياء التي تترتب على الكلام الذي بينته سلفا، حتى نطوي صفحة هذه الأحداث، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تطوى من بلادنا جميعا. أفصل في أشياء وأجمل في بعضها. لما تكلمت على المحك وعلى الخلاف بين أو بيني وبين آخرين في مسألة الخروج على ولي الأمر، كان المحك في مسألة المظاهرات، هل تعد المظاهرات من الخروج على ولي الأمر أم لا؟ وكنت كلما تكلمت مع يعني بعضهم ممن يجوزون، فكنت أتعجب لردهم أنهم يقولون لا، ليست من الخروج على ولي الأمر. فأردت أن ألتمس لهم عذرا، أردت أن ألتمس لهم عذرا، فإني أعتقد أن المتكلمين أعلى شعبا وأوثق قدما في العلم مني، ولا بد أن تكون لهم وجهة أفضل من الوجهة التي أقول بها، وهذا لازم. فكنت أبحث لهم عن عذر أو أنظر في وجهتهم إلى أي شيء يتكلمون وعلى أي شيء يتكلمون. وأنا أعد البحث الذي قلت لكم عليه، وقع في خاطري أنهم يقولون المظاهرات ليست خروجا على ولي الأمر، أي التي يطالب فيها الناس بمطالب شرعية، مثل المطالبة بالحريات في حدود الشريعة، يعني يخرج جماعة من الناس يقيمون مظاهرة وغايتهم أن يطالبون بالحرية في حدود الشريعة، يطالبون بمحاكمة ومحاربة الفساد والظلم. فقلت هذا المطالبة بمثل هذه الأشياء أو هذه الأشياء الإنكار عليها لازم، لكن يبقى الخلاف بيني وبينهم في مسألة إنكارها في ظل المظاهرات. فقلت فإن كانوا يقصدون ذلك، إن كان قصدهم المظاهرات التي يخرج فيها أصحابها يطالبون بمطالب شرعية، إلا أن يطالبون ولي الأمر بالرحيل، كل مطالبة سوى ذلك نحن نقرها. بمعنى هذه السنة وسط بين طائفتين، لسنا ممن أو لسنا كالخوارج الذين يرون الخروج على ولي الأمر بالسيف لأن ولي الأمر فعل منكرا، ويتبنى هذا القول المعتزلة والخوارج، ولسنا كالروافض كالشيعة الذين يقدسون ولي الأمر وينزلون ولي الأمر منزلة الأنبياء ويدعون لولي أمرهم العصمة، لسنا كهؤلاء ولا كهؤلاء، لكننا نسعى أن نسير في ركب أهل العلم الذين أثنى ربنا سبحانه وتعالى عليهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأيضا ينزلون الناس منازلهم. فلسنا نقدس الأشخاص، ولسنا نرى السيف على من ارتكب محظورا أو من فعل منكرا، لكن عهد ربنا إلينا سبحانه وتعالى وعهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا أننا نعامل الناس بشرعه ونعامله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إذا تعدى الناس حدود ربهم فينا لا نتعدى حدود ربنا فيهم، لا نتعدى حدود ربنا فيهم، هذا ليس من منهج أهل السنة. فكنت ألتمس الأعذار، لكن جئت عند مسألة وقفت، ما استطعت أبدا أن أعمل فيها عقلي. الكلام على مسألتين: المظاهرات التي تخرج يطالب فيها أصحابها بمطالب شرعية، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي أدين الله عز وجل به أنها محرمة للفساد العريض الذي سيترتب عليها كما بينت وسأبين. الشق الثاني: المظاهرات التي يخرج فيها أصحابها يطالبون ولي الأمر بالرحيل، يطالبون عز ولي الأمر. فلما نتكلم اليوم ونسأل بعضهم هل أليست المظاهرات هذه خروج على ولي الأمر، فلما كانوا يقولون لا كنت أتعجب، فما هو الخروج إذن؟ إذا لم يكن هذا خروجا فما هو الخروج؟ فكنت أسمع بعض الكلمات أنهم يقولون إن الخروج إنما يكون بالسيف. تعجبت أكثر وقلت بأن هذا ليس من منهج أهل السنة. نعم، من جملة الخروج الخروج بالسيف، لكن هل أهل السنة قصروا الخروج على ولي الأمر فقط بالسيف؟ أنا ما أعرف هذا أبدا، وما قاله أحد من أهل العلم قبل ذلك. إنما كما بينت أهل العلم يرون الخروج بصورتين: خروج بالاعتقاد وخروج بالعمل، وخروج بالقول مختلف فيه. خروج بالاعتقاد، من أراد أن يرجع لهذا التفصيل يرجع إلى كلام الشيخ الرجحي في تعليق على الطحاوي، يرجع إلى كلام الشيخ صالح الشيخ في شرح للطحاوي، يرجع لكلام السابقين من الأئمة، كلام أحمد في كتاب السنة، عبد الله بن أحمد في السنة. وأنا ما أحب أن أذكر أسماء لأني أعتقد أن المسألة مجمع عليها، وإذا سميت الإجماع فذكر الأسماء لا فائدة منه، طالما أن المسألة أعتقد أنها محل إجماع بين أهل العلم. يقولون الاعتقاد إما أن يكون بالاعتقاد الخروج، إما أن يكون بالاعتقاد وإما أن يكون بالعمل، واختلفوا في الثالث هل يكون الخروج بالقول أم لا، أو حتى تكون العبارة صحيحة بجزء من القول، فإنهم أيضا يعتقدون أن الخروج يكون بالقول لكن تبقى الموعظة في العلن كما يقول ابن الجوزي: ولا يصح مع ولاة الأمور تخشن القول، أن تخشن القول كأن تقول يا ظالم الشاهد. الخروج بالاعتقاد، الخروج، وأنا يعني تكلمت في هذا و دندنت حوله كثيرا، وأعتقد أن هذه الأيام يلزم على الناس جميعا أن يدرسوا اعتقاد أهل السنة. المرحلة المقبلة تزل أقدام من لم يعرف اعتقاد أهل السنة، لأن الناس صاروا في غربة، وأنت يعني تجعل نظرك يبحث يمنة ويسرة، فلا ترى من يوضح هذا إلا قلة من أهل العلم، وليس كل الناس يستطيعون أن يفهموا كلامهم أو أن يذهبوا إليه. لذلك دراسة هذا المعتقد في هذه الأيام مهم جدا جدا جدا، وسأحكي لكم خطورة الموقف الذي نحن فيه. الخروج بالاعتقاد كما قلت أن يعتقد المرء منا ألا بيع، ألا بيع، وأنا تكلمت عن مسألة البيع، وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من فارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، ومن طلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، حديث ابن عمر يقول لما خرج الناس على يزيد بن معاوية وجعلوا أميره عبد الله بن مطيع جمع أبناءه وقال إننا قد أعطينا هذا الرجل عهد الله وعهد رسوله، بيعناه عهد الله وعهد رسوله، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، يعني أعظم الغدر بعد الإشراك بالله أن يبيع الرجل أو أن يبيع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينقض بيعته. فقلت قد يقول قائل البيعة التي تتكلم عنها ذهبا وليست لها في حياة الناس واقع، وسمعت كلمة غريبة جدا بالأمس من رجل ظهر جديدا أو سمعت عنه جديدا حتى أكون منصفا، يقول بأن البيعة أمر محدث بمعنى ليس من العبادة، يقول البيعة أمر يتوافق الناس عليه وليس له صلة بالدين. فتعجبت وقلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة ومن بايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينقض بيعته هذا أعظم الغدر بعد الإشراك بالله، فكيف أقول أن البيعة ليست من الدين وأنه أمر يتوافق الناس عليه؟ طبعا هذا البيعة هذه على مفهوم الديمقراطية التي سأبين طرفا منها. فقد يقول بعضهم أن البيعة هذه لا تكون إلا لإمام المسلمين الأعظم، الإمام الأكبر الأعظم تكون له البيعة، ثم الإمام الذي يحكم بشرع ربه له البيعة، وأما من لم يحكم بشرع الله فليس له بيعة. فقلت ساعتها بأن من لم يفرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار جهل المعقول والمنقول. الإنسان الذي لا يفرق ما بين حالة الاختيار وما بين حالة الاضطرار هذا لا يفهم شيء. الاختيار أن الله أمر الناس أن يجتمعوا على خليفة واحد، أمرهم ربهم بذلك، أمرهم أن يعتصموا أن تكون دولتهم على خليفة واحد، ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام على هذه المنزلة. الأمة لما تمسكت بهذا المنهج ظلت واستقامت، واستقام المسلمون واستقامت دولتهم منذ أن ولي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بعدها افترقت الأمة، افترقت الأمة ثم عادت والتحمت من جديد لما تنازل الحسن رضوان الله عليه للخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، والحسن لم يكن خليفة عاما، وأهل الشام لم يبايعوا، وأهل الشام أكثر عددا من أهل المدينة الذين بايعوا الحسن. أنا أقول هذا حتى يعلم الذي سمع المقالة الثالثة الشاهد. حالة الاختيار توافق عليه المسلمون، سمع كلمتهم المسلمون كلهم، أميرهم ولي أمرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم وقع الانتقاض ثم توافقوا فكان معاوية. بعدها انفكت دولة الإسلام ولم يتولى أمر المسلمين بعدهم خليفة إلا أياما قليلة، لكن صارت دولة الإسلام بين خليفة خليفتين ثلاثة أربع خمس، ثم تمزقت دول الإسلام فصار لكل دولة صارت لكل دولة حاكم. فهل يا ترى ننزل الأحكام هذه التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها على بيعة ولي الأمر خليفة الواحد، هل ننزلها على الولاية الصغرى ولا لا؟ نرجع نقول ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن دولة الإسلام الراشدة إلى زوال؟ ألم يكن يعلم؟ بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخلافة راشدة زائلة، وأنه سيأتي أمر الناس بعدهم أئمة مضلون لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته. النبي يعلم ذلك، ومع ذلك لم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل إن تقسمت دول الإسلام. ثم إنه لما أمر ببيعة الإمام الواحد كان الغرض صيانة الإسلام، صيانة المسلمون أو صيانة المسلمين في اجتماع الكلمة. هذا حالة اختيار، حالة اضطرار. اضطر المسلمون على أن يكون لكل قطر خليفة. فتوافقت كلمات أئمة الإسلام إلى أنه نعمل أحكام الخليفة العام في الولاية الصغرى. ونقل على هذا، ونقل إجماع المسلمين على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول الأئمة مجمعون من كل قطر من كل مذهب على أن أحكام الإمامة العظمى تصح لحكام المسلمين. أما مسألة أنه يحكم بالشريعة أو لا يحكم بالشريعة، هذا متعلق على هل نحكم بكفر ولا ما نحكم بكفر، وهذه لها موضع آخر. القوانين الوضعية ما أنزل الله بها من سلطان، كما قلت قوانين كلها تحاج الله ورسوله، لكن هل مجرد التحكيم كفر أم لا؟ بحث واسع جدا في مسألة هل هو كفر أكبر أصغر، هل هناك موانع ولا ما في موانع. لكن على كل حال نحن سنتنزل، وأنا أدين الله عز وجل بأن هذا ليس بكافر، هناك موانع تمنعه أو تمنعنا من تكفيره. ثم لو قلنا هو كافر، لو سلمنا بذلك، طبعا لو قلنا بأنه ليس بكافر فلا يحل الخروج عليه بحال مسلما برا كان أو كافرا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. أما إن كان كافرا فقلت بأنه الخروج عليه يتطلب أن تكون معك عدة، وأن يكون معك بديل شرعي، يكون معك بديل شرعي، لأنك، وأنا أرجو نحن ننتبه لمثل هذه الجزئية، إذا كان عليك حاكم كافر نحن كما قلنا نتنزل على قول القائلين. لو كان عليك حاكم كافر وأنت، ومعلوم أن الكافر لا بيعة له، الكافر لا بيعة له، يعني ما ينصح إذا حكمنا أو حكمنا رجل كافر أن نعطيه البيعة، لا، حرام، البيعة لا تكون إلا للمسلم. فإن كان كافرا وأردت أن تزيل حكمه وأن تولي على المسلمين أمر الله عز وجل جيد، لكن بشرطين: الأول أن يكون معه قوة، الثانية أن يكون معك خليفة أو بديل يلي أمر المسلمين بعده. طيب أنت لماذا حكمت بكفره؟ لأنه يحكم بالقوانين الوضعية الكفرية. طيب الآن ما الذي جرى وحدث؟ رجل كان يحكم بالقوانين الكفرية، حكمت بكفره فخرجت عليه، مشى ذهب، فجاء رجل آخر يحكم بنفس القوانين، إذن هو كافر عندك. طيب ما الذي ترتب عليه؟ ما ترتب عليه شيء. ولذلك أنا أقول أعظم متضرر من هذه الأحداث هو الإسلام. أما الدولة العلمانية نعم لهم مكاسب. لو أنت تتذكر أول من خرج، لأن أنا أعتقد كما قلت في المرة الماضية أنها مؤامرة حيكت من اليهود والروافض، وقلت بأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذلة، وكانت هناك قوتان، فارس والروم، وكان فارس والروم يذلون العرب ويأخذون منهم الجزية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقامت دولة الإسلام، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم على فارس والروم الجزية، فصاروا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقعت دولة الكفر، وقعت فارس، وقعت الروم. فهل يا ترى نسوا. هل اليهود والروافض اللي هم فارس إيران الآن، هل يا ترى هؤلاء ما فكروا في إقامة دولتهم ثانية التي ضاعت على حساب المسلمين؟ أبدا، بل منذ أن وقعت دولتهم يفكرون كيف نستعيد دولة الروم، وهؤلاء يستعيدون كيف يستعيدون دولة فارس. السؤال، ما الذي أدى إلى إسقاط الدولتين العظمتين فارس والروم؟ اجتماع كلمة المسلمين وإقامة دولتهم، فما الذي سيؤدي إلى إقامة دولة فارس والروم ثانية؟ تفريق كلمة المسلمين وإسقاط دولتهم. تمام؟ من يوم ما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي، وأنا أحب أن أنا أكرر هذا الكلام آلاف المرات، أول من بدأ في تهييج وتمزيق كلمة المسلمين اليهود، أعني في التخطيط المنظم. الآن أقيمت دولة الإسلام، جاءت ولاية أبو بكر، جاءت ولاية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان. قتل عمر رضوان الله عليه، لكن كما قلت قتل عمر كانت حالة فردية، أبو لؤلؤ المجوسي حقد على عمر فقتله. نعم قتل خليفة المسلمين، لكن بسبب حالة شخصية، نزاع شخص فردي. لكن جاء عثمان وظهر عبد الله بن سبأ اليهودي وأراد أن يسقط دولة الإسلام. كيف يسقطها؟ بالمقولة التي نقول فيها، شعب بلا سلطان شعب يهان، أمة بلا خليفة لا قيمة لها، كمصر اليوم. قام وأظهر الإسلام، ويهودي خبيث أظهر الإسلام، دار على بلاد الشام، كوفة، العراق، مصر، ثم جمع العوام وذهب إلى المدينة. ما غرضه؟ هل غرضه، انتبه، هل غرضه أن يموت عثمان؟ لا، وما عثمان لا شيء يعني عنده، لكن غرضه أن تنهدم دولة الإسلام، أن تتفكك دولة الإسلام. طب كيف تتفكك؟ يقتل الخليفة، يصير المكان بلا راعي، يتقاتل الناس عليها، من يتولى من يتولى، إشكاليات. ونسأل الله أن يسلم بلادنا اليوم من هذه الأمور. حدث بالفعل هذا، وقتل عثمان كما قلت في المرة الماضية، وظل من قتل عثمان يصلي بالناس في المدينة أكثر من 50، ومنع عثمان من أن يدفن في مقابر المسلمين، منعوه حتى شاء ربك دفن. بدأوا في تنظيم المخططات، ومن أراد أن يقرأ، وأنا أقول أن المرحلة هذه مرحلة قراءة كتب اليهود النصارى والروافض حتى تعلموا المخططات التي ترتب للأمة. كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، أنت تقرأ تتعجب من التنظيم الذي يجري لسواعد المسلمين. جزاك الله خير. نعم تفضل. نعم. فلان بعين حتى لا اضطر انا الى ان انا اتكلم ما عندي على فلان رجاء يعني. ارجو من المتكلمين انه ما تسموا لي احدا بعيني، ما تقول فلان الشيخ فلان الشيخ فلان حتى لا تستثير حفظتي ان اقول هذا عنده كذا وهذا عنده كذا. خلاص يعني دع الامور تمشي هكذا حتى اذا اضطررنا الى ان نخرج ما عند هؤلاء من أشياء تخالف اعتقاد أهل السنة أخرجنا. لكن الآن وأنا أعتقد أن الأيام قريبة جدا أعتقد. نعم حضر. أما مسألة أنه أليس هذا الوقت هو الوقت الأصوب إلى أن نذكر فلان هذا على حق فلان هذا على غير حق؟ طبعا المتكلم أنا يعني أنا لا أعد نفسي من العلماء، تمام؟ أنا أقول إن أنا طالب علم، وكلامي أنا ألزم به نفسي فقط، يعني لا أجعل كلامي حجة على غيري، وأعتقد أن الذين يخالفونني أعلم مني وأوثق مني وأورع مني، خلاص؟ وأنا أقسم بالله أنا ما أقول هذا لا تواضع ولا غيره، لكن أنا أعلم مكانتي وأعلم مكانتي، لكن الذي يفصل بيني وبينهم شرع الله سبحانه وتعالى. والنصوص. فإن كنت يعني أخالف أحدا من هؤلاء فلا يلزم من المخالفة أني أرفع نفسي عليهم، لا، إنما أرفع النصوص عليهم. ثم إن بعض الناس بعض إخواني كلمني وقال إن لما تكلمت على فلان وقلت كيف يقول هذا رجل سميته، فقلت إنه كلامه هذا باطل بالكلية، وكان عندي تدليل منحوب وبين، وكان سببا في يعني زيادة الفتنة، أسأل الله أن يغفر له. فبعض الناس يقول إنه خرج بعض من سمعني وقال ظل يعزم في هذا الرجل، يقول ده كذا وده كذا وكذا. أنا ما أقول هذا، يعني أنا ما أقول إنك لما تسمع مني هذا الكلام تخرج وتقول يعني تتكلم بكلام أنا ما تكلمت به. أنا كما قلت أنا أعامل الناس بشرع الله عز وجل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. يعني الذين يخالفونني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بيتكلم في مثل هذه الجزئية ويقول أنا أقف مع الناس كلهم بشرع ربي سبحانه وتعالى. مسألة الأهواء وهذا الكلام، فبعض الناس يقول خرج بعض من سمعني وقال فلان هذا يقول كذا وقول كذا وقول كذا وظل يذم الشيخ الذي سميته. فكان الجواب، أولا أنا ما قلت الكلام الذي سمعته من الذم الذي ليس في محله، أنا تكلمت على نقاط معينة وما زلت أدين الله عز وجل أن الرجل عنده علم لكنه ليس بعالم، وأقول يسمع له لكن وقت الفتن لا يؤخذ منه شيء، هذا اعتقادي وأدين الله عز وجل به وأتمنى أن ألقى به ربي سبحانه وتعالى وأن يكون هذا الكلام حقا. لكن أنا ما قلت نسخة رجل كلي الشاهد، لكن لو سلمنا أنني في مثل هذه الفتنة قلت هذا الرجل ليس بعالم وليس بواعظ ومن أهل البدع، لو سلمنا قلت أنا ما قلت هذا طبعا، لو سلمنا أني جرحت رجل جرحا لا يعني تطبيب معه، لو سلمنا أيهما أشد ضررا على المسلمين؟ أن يسمعني هؤلاء فيتكلمون فيه، أم أن يهيج هو الناس ويثير الناس على الفتن والخروج فيقتلون؟ أيهما أشد ضررا على المسلمين؟ تهييج الناس وسرق الدماء. ولذلك نحن كما قلنا نحن لا نقدس الأشخاص، نحن لا نقدس الأشخاص. من عرض كتاب ربي سبحانه وتعالى ودل الناس على الخير نحن نحبه لما عنده من الخير، فإذا زلت قدمه نحن نبين أنه زلت قدمه في هذه المسألة، وكما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منزلهم، تمام؟ فلذلك مسألة إنك تسمي لي فلانا بعيني يعني تعذرني إنه ما تسمي لي أحد حتى لا أقول هذا عنده كذا وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، لأن الوقت ما يسمح. لكن أنا أرى أن الوقت القريب الذي سيأتي سيجعلنا مضطرين إلى الكلام، وأنا ما كنت وأظن الذين كانوا معي لم يعهدوا عني أني تكلمت على فلان بعيني أو فلان وفلان إلا في الأوقات الشديدة جدا. الشاهد الناس مختلفون في مسألة التحكيم، والناس كتبوا فيها كثيرا، كتاب الحكم غير ما أنزل الله بالتكفير، كلام كتاب يعني كتب كثيرة فيه. لكن هل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، هل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله يصير الحاكم به كافرا كفرا أكبر؟ هذا محل الخلاف. هل من وقع منه الكفر نحكم عليه بكفره؟ نقول التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر، أليس كذلك؟ التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر لا شك فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر من تنقصه لأن عنده مانع يمنعه من التكفير. حمزة رضي الله عنه بعدما أسلم وكان حمزة يشرب الخمر رضي الله عنه قبل أن تحرر، لكن وهو في النادي نادي الناس ظل يسب ويلعن يفعل يضرب هذا، فجاء بعض الناس إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الناس انظر عمك ماذا يفعل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب وقال يا عم لا تفعل. فغضب حمزة وقال يا محمد وهل أنت إلا عبيد، وهل أنت ومن معك إلا عبيد لأبي؟ انت عبد، وهذا كفر. من قاله للنبي صلى الله عليه وسلم من غير سكر يكفر بالله، ومع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ عنده مانع، عنده مانع. إذن هناك عند أهل السنة العذر، العذر. ونحن لما نقول هناك أعذار تمنع الحكم على الرجل بعينه، طبعا الكلام هذا ليس متعلق بولي الأمر فقط، إنه متعلق بي وبك وأهل العلم. يقولون الحكم بالتكفير باعتبار جنسه لا باعتبار العدد قلة وكثرة. الحكم بالتكفير على شيء يكون باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة. معنى من سجد، السجود غير تكفر ولا لا؟ فمن سجد مرة كمن سجد ألف مرة، من سجد مرة يكفر ومن سجد ألف مرة يكفر. فأهل السنة يقولون الحكم باعتبار الجنس، جنس الفعل، لا باعتبار الوقوع قلة وكثرة. فأنا لما أقول لك إذا أنت حكمت في قضية معينة بغير ما أنزل الله لشهوة أو لعارض ذهن أو كذا أو كذا، إن كنا نحكم عليك بالكفر فسنحكم على من يحكم طيلة عمره بالكفر، لأن العبرة بماذا؟ بجنس الفعل، بجنس الإيه؟ الفعل هذا. الآن عندنا عقوبة الزنا ملغاة، حد القتل ملغى، الخمر موجود، هذه كلها محرمة ومن الكبائر. فهل جعلها بين الناس مشاع وإقرارها انهم يقولون انه بيع الترخيص لبيوت الدعارة، بيع الترخيص للخمارات، يفعل كذا يفعل كذا، يبيح الربا. نقول هل اقراره، هل اقراره من غير اعتقاد لحله يكفره؟ بمعنى الزنا محرم وقد يزل الانسان فيزني، فهل لما زنى يكفر ولا فعل كبيره؟ طب لماذا لن نقل بكفره؟ لانه لما فعل، لما زنى يعتقد ان الزنا حرام، يعتقد ان الزنا حرام. وانا ما اقول ان الكفر يكون فقط بالاستحلال ابدا، انما قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل. مفهوم؟ الشاهد من هذه الكلمات انه ليس معنى انه وجود ربا وجود كذا، لانك مثلا اذا قلت بانه كافر لانه البنوك الربويه على اشدها، اقول لك فلتحكم على الازهر بالكفر. تمام؟ وما نجعل المساله متعلقه فقط بولي الامر، وكل مساله، لانه الرئيس له مستشارين وله اعوان، الجهه المختصه بالمساله التي سنتكلم عنها هي اولى بالتكفير منه، لانه اصلا هذا الرجل ليس له، ما يعرف شيء في الدين. تفضل. ليه؟ ابدا. الان انت تقول ان الازهر مضطر، هل مضطر ان يحابي الناس في الكفر؟ هل الازهر مضطر ان يحابي الناس في الكفر؟ ان يحابي الازهر مضطر ان يحابي الناس في الكفر؟ لا ابدا. نعم. طيب الشاهد في الكلام، نحن نقدس الشريعة ولا نقدس الأشخاص، هذه واحدة. مسألة المظاهرات مسألة خلاص، احنا قلنا إذا كان كافر أو ليس كافر. وأنا أقول لكم شيء، يعني حتى المسألة تكون صحيحة من ناحية الاعتقادية والعملية، قد يصح لك أنت في خاصة نفسك أن تحكم عليه بكفر. مثلا أنا أداني اجتهادي أن هذا الرجل كافر، هل يقبح في اعتقادي؟ أرجو أن احنا نفهم المسألة. أنا قلت أنه هو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، عندي براهين مثلا، ثم طبقت هذه على أفعاله فحكمت بكفري، اعتقدت أنه كافر، هل هذا يقبح في اعتقادي؟ لا، ما يقبح في اعتقادي. ليه؟ قول. خلينا بس ما نقرش عن الموضوع، خلينا في الكلام ده قبل ما تنتبه في الجزئيه اللي انا بتكلم فيها دي على وجه الخصوص. نعم. لا لسه خلينا نكمل بس الجزئيه دي. رجاء، قد يجوز لي ان احكم بكفر فلان، تمام، لكن متى أخرج من أهل السنة ومتى لا أخرج؟ إذا اتفقت مع أهل السنة في الأصول ثم اختلفت معهم في تطبيق الأصول على أشخاص بعينهم، الأصول من خالفها يخرج من أهل السنة، تمام، لكن اتفقنا في الأصول واختلفنا في التطبيق، اتفقنا انه هذا من يفعل هذا كافر، من يفعل هذا كافر، من يفعل هذا كافر، اتفقنا. ثم انا رايت انه فلان هذا يفعل هذا ويفعل هذا ولا حجه له، فقلت في نفسي وكفر. ماذا انتقلنا من ناحيه الاعتقاد الى ناحيه الفقه، الفقه اللي هو ايه؟ تنزيل النصوص على اشخاص بعينهم، مفهوم؟ لكن تبقى جزئيه وهي ما الذي سيترتب على حكمك بكفره؟ تعود مسألة ثانية إلى مسألة الاعتقاد. الكلام طبعا يعني واسع جدا في المسألة هذه. أنا أظن أن فعلت كان لي محاضرة في مسألة متى يكفر ومتى لا يكفر، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة سأفرد بعض المحاضرات لمسألة الحكم بالتكفير وغيره، لأنه الأيام القليلة الآتية ستشهد خروج ناس يكفرون علنا، وهذا يعني من جملة النصر يعني الذي يقولون به. المهم، فأهل السنة يقولون الخروج تارة أن يكون بالاعتقاد، أن تعتقد أن الألا بيع. الثانية أنه تعتقد أن تعمل. العمل بثلاثة أمور: الأول أن يخرج جماعة بالسيف. الاعتقاد هو فقط أعتقد أن هذا ليس خليفة ويجوز الخروج عليه، مفهوم؟ لكن أنا ما خرجت، فمجرد الاعتقاد هذا اسمه إيه؟ خروج. الشيء الثاني العمل. العمل هذا منقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يجتمع قوم يخرجون عليه بالسيف، وإما أن يجتمع قوم يريدون عزله بلا سيف، وإما أن يقوم رجل مثلا مكاني هذا أو على منبر يذكر مساوئ ولي الأمر ويهيج الناس على ولي الأمر. أهل العلم اتفقوا أن هذا اسمه إيه؟ خروج. واختلفوا في الوعظ الخشن. الوعظ إيه؟ الخشن جهرة. هذا يعني أنك لا تسمي ولي الأمر لكن تذكر المساوئ القائمة، تقول إشاعة تجلب إشاعة كذا تفعل كذا، كل هذا لا ينضبط كما يقول بعض أهل العلم. فلا نعده من الخروج ولا نعده لا من الخروج، إلا أن ننزل من الذي يتكلم، يتكلم بماذا، هل يترتب عليه فتنة ولا لا. كلام هذا متعلق بالفتوى والحكم على هذه المسألة. عندنا ثلاثة صور للخروج عن الأمر: خروج بالسيف، وخروج بلا سيف للمطالبة بالعزل والرحيل أو القتل، وخروج بالقول. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه والشيخ ابن باز يقول: وقد تكون الكتابة بذكر المساوئ أشد ضررا من الخروج عليه باللسان. يقول الشيخ: لأن الكلام قد ينسى وأما الكتابة فتظل. حتى عد المشايخ بإيه؟ بالكتابة. فأنا أعجب لما نسأل المشايخ الكبار: يا جماعة الخير أليس هذا خروجا؟ يقولون: لا ليس خروجا. طيب ما هو الخروج؟ وما زلت إلى الآن أتعجب. إن كانوا يقتضون في أول الأمر مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكلام ده خلاص ليس خروجا عن الأمر، لكن يبقى هل هو حلال ولا حرام؟ مفهوم؟ كما قلت الذي أدين الله به أنه محرم. ليه؟ المفاسد الغالبة أعظم من المصالح التي تتحقق. ثم تعالى الحرية المطالب بها ما هي؟ أنتوا فهم؟ إحنا طبعا تكلمت الديمقراطية. إيه معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية جاءت لنا من بلاد اليونان، من بلاد اليونان. إن بعض الناس يقول: ما معنى الدولة المدنية؟ لها معنيات. الأول ليست عسكرية، وهذا ليس مرادا. ده إيه؟ ليس مرادا. الثانية الدولة المدنية الدولة الديمقراطية التي يكون فيها حكم الشعب للشعب. المادة الثالثة عندنا من الدستور، شوف التناقض، تناقض عندنا. المادة الثانية أن الشريعة مصدر، والمادة الثالثة أن الشعب مصدر السلطات. الشعب إيه؟ مصدر السلطات. ثلاثة: سلطات تشريعية، تنفيذية، قانونية. يعني الشعب يشيل الدستور كله يشيله، يحط الدستور كله يحطه براحته خالص. خلاص؟ ولذلك دي هي دي الديمقراطية. الديمقراطية التي تبيح الزنا. والآن اعتبر بعض البلاد اللي دخلتها الاعتقاد العلماني أكبر طائفة خسرت المسلمون. إذا لبست المرأة الآن تركيا مش دولة علمانية؟ ها؟ وبعض الناس يقول: يا ريت يبقى زي تركيا دولة متحضرة والحزب الإسلامي هو يا جماعة افهموا. ده لما زوجة الرئيس لبست الحجاب الدنيا أمن. ليه؟ لأنها تناسب الدولة العلمانية. ومع إن الدولة العلمانية معناها الحريات للكل، لكن في حقيقتها الحريات للكل إلا الإسلام. ولذلك إحنا في خطر. ويأتي بعض المشايخ لما اجعلوني ما أتكلم في هذا، الشاهد إن ليس معنى كلامي لما أقول فلان وفلان إن نتلخص منه حسن الله، بل كما قلت ننزل الناس منازلهم فقط، ننزل الناس منازلهم. وإذا إحنا أو كما يقول أخونا صار الناس في حيرة، دعاة كثيرون قالوا بالجواز وبعضهم قال بعدم الجواز. نعم الناس تحتار، لكن الذي ينبغي على أصحاب الديانة أن يحتار، بمعنى عند النصوص المحتملة. فإذا قلنا النصوص فيها تشابه وأنت تفهم منها ما لا أفهم، أقول لك صحيح يحق لك أن تقول هذا، لكن من يحكم بين فهمي وفهمك غير السلف؟ خلاص رحمه الله على السلف. أهل العلم كبار الذين لا يختلف فيهم اثنان. خلاص لما أسمي لك الألباني وابن باز وابن عثيمين عبد المحسن العلبان الشيخ فوزان الشيخ الرجحي، طبعا الأكابر دول، وهناك طبقة أقل في مساواة المشايخ اللي عندنا، فأنا لا أسميهم وهم كثيرون، لكن أنا أسمي الأكابر دول. الآن الأمة تأتي بالميزان، تضع الدعاة في كفة وتضع المشايخ الكبار في كفة، فبمن تأخذ أو بقول من تأخذ؟ أظن يعني أعتقد أننا سنأخذ بقول اعتقاد من أهل العلم. تمام؟ الأمور اللي تجري الآن كما قلت أمور مدبرة، أمور مدبرة. مصر في يعني موقف صعب جدا جدا جدا. اللي ينظر إلى تحركات الغرب يعرف إنه إحنا فين. تفضل. الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمد، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أن موسى عليه السلام خرج إلى فرعون. خلاص كل الكلام ده سمعت. ولذلك أنا اللي جعلني أتأخر في إخراج الرسالة إنه كل فترة أو كل وقت أو كل يوم أجد شبهة جديدة. الإنسان يعني بيقول منين جابوها دي، يعني كلام جديد خالص لم يقل به احد من اهل العلم. لكن الاشكال في ايه؟ ان ياتي لك بنصوص من كلام اهل العلم نصوص بعيده جدا يحطها لك في الموضوع في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يظن الناس انه العلماء. يعني قرات بحث الرجل في اخر البحث كان يكتب ايه فما ما معنى خروج ما معنى كذا ساجيب عليه المره القادمه. انا لحد الان ما اعرف جواب ولا لا لكن تكلم به يقول انه بعض الناس يقول كذا بعض الناس يقول كذا ويتهم اهل العلم بالخيانه. الشاهد ان ياتي ببعض العجائب يقول له الحافظ ابن حجر والبيهقي والقرطبي فلان يسمي. انا اقول كل الذين يتكلمون بهذه الكلمات يجهلون امرا اصلا في الدين يجهلون اصلا في الدين وهو ان الشرع لم يجهل ابدا الفرق بين الراعي والرعيه. احكام الراعي تفترق عن احكام الرعيه. الشرع حدد للانكار على الرعيه امور وحدد للانكار على الراعي امور فلا يصح ابدا ان تاتي بالاشياء التي فيها الانكار على الرعيه تنزلها على احكام الراعي. كلام هذا يعني باطل جدا ليس من الشريعة أبدا. ثم الذي يفصل بيننا وبين هؤلاء سير الأئمة في الإنكار. إذا أنا جئت لك بنصوص وإنت جئت لي بنصوص نرجع إلى وقت السلف كان في ظلم وفي غشوم في كذا وفي كذا لكن نرجع كيف أنكروا؟ هل الإنكار على الرعية كالإنكار على الراعي؟ لا والله أبدا ما حصل أبدا. فلما نأتي أفضل الرجال كلمة حق عند الطنجائر الأئمة الذين شرحوا هذا الحديث المعتبرون قال بأن المراد في الإنكار على الأمر سرا. يقول ابن النحاس والحافظ ابن الجوزي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وابن حجر هم كلام الإجماع على هذا العلم على أشياء من هذا القبيل. أفضل الجهات كلمة حق عند الطنجائر عنده عنده لأنك صيانة مكانة ولي الأمر هي صيانة للأمة. إذا وقع وقعت الأمة. أما إذا أنكرت علي على الملأ أنا فرض لا ما في إشكال ما الأمة لن تصاب بمصاب كبير بخلاف ولي الأمر. لذلك أنا أعجب أن يأتون بنصوص فيها الإنكار على الرعية ويجعلونها في الراعي. وأنا قلت المثال الصغير هذا حديث عياض بن غنم الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة في واقعة حدثت بين صحابيين لما مر هشام بن حكيم على عياض بن غنم على عياض بن غنم فوجد عياض بن غنم يضرب رجلا يفعل منكرا عند يراه هشام منكر فقال له أنكر عليه هشام جهرة على الملأ فغضب عياض بن غنم. وكان عياض بن غنم أميرا على هذه البلاد الذات فغضب عياض بن غنم. فلما انصرف إلى بيته جاءه بعد أيام هشام بن حكيم وقال له يا عياض أخاف عليك يعني أنكرت عليك لأني أخاف عليك وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فقال عياض بن غنم يا هشام قد سمعنا الذي سمعت قد سمعنا الذي سمعت أولم تسمع أنت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فلا يبدي له علانية وليقل له سره. الموقف ده يجعلنا نؤصل هذا الأصل الفرق بين الإنكار على الراعي والرعية. يجي بعض الناس يقول لك وإحنا طيبين نتكلم معاه فين ذلك تنكر عليه سرا؟ هقول لك الشريعة الشريعة لم تترك شيئا والغرض أن يصل هذا الأمر لا أن يصل هذا الصوت. مفهوم؟ الغرض إن المشكلة توصل مش إن صوتك أنت بنفسك يوصل. طب هل ده بيحصل؟ بيحصل بنص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما استخلف الله من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر أو بالمنكر وتحضه عليه. كل ملك كل رئيس له بطانتان، كل ملك ورئيس له بطانتان. وفي الأيام الأخيرة سمعنا بعض الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس يقولون إحنا كنا بنقول كذا نقول كذا نقول كذا، الوجيعة اللي كنا عايزين نوصلها. لكن سياسة الدين ليست هكذا. ثم أكرر هذا الكلام أيضا، إيه المطلوب؟ الآن صرنا في مفاسد ومصالح، فنشوف المصالح اللي كسبناها يعني كثيرة والحمد لله خلاص، وقدر الله في الناس نافذ وقع المقدور خلاص، فنشوف المصالح والمفاسد. إيه المطلوب يعني؟ حرية؟ إيه الحرية؟ يعني النساء اللواتي خرجنا عرايا ويبتنا في الشوارع عرايا في أحضان الرجال، ما أقول يعني في أحضان في أحضان، يعني ها كلهم على أرض واحدة، هو في أكثر من كده حرية؟ إحنا نقول حرية، إحنا دعاء حرية، لكن دول يقول حرية فين إن شاء الله؟ بعدين يخرج ناس، يعني أنت لو كنت تسمعوا في أول ما خرج اللي هم طلبة الجامعة الأمريكية، طبعا حتى لا ينزل الناس كلامي في غير منزلي، أنا ما أساوي بين الناس كلهم، لا، أنا قلت إنه الناس أصناف، صنف اجتهد ورأى إن هذا من الأمر معروف ناهي عن المنكر وإنه لازم يخرج وإنه لازم يساعد في التغيير، فخرج يرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له وإن ربنا يعطيه البركة وكلامه، فهذا يحاسب على قدر نيته. صنف آخر له مأرب آخر، وصنف له مأرب آخر، ما نسوي بين الناس، والحساب عند ربك بالقلوب، تمام؟ لكن إحنا نحكم على الناس بالأفعال، الأفعال اللي قدامنا إن مطالبة بالحرية، هذه الحرية موجودة، ما فيش أكثر من كده حرية أظن يعني. الديمقراطية، الديمقراطية معناها الكفر بالله، معناها الكفر بالله. إيه تاني يعني؟ توزيع الثروات، إن دخل قناة السويس يتوزع على الناس، الـ الـ الـ الأموال التي كانت تنهب تتوزع على الناس، كويس جيد، ما ينكر حد هذا أبدا، لكن هل هذا واقع يعني يقينا سيتحقق؟ لا مش يقينا. وبعدين أنا عايز أقول لك شيء صغير، يعني الشخص اللي بيظلم ما عندوش دين، صح ولا لا؟ اللي بيظلم ما عندوش دين، ما فيش دين بيرجعه، تمام؟ فإذا كان بيظلم 100% لأن في نظام سيء، لأن هو هذه طبيعته، طب النظام اتصلح، إذا جاءت له الفرصة في الظلم سيظلم، لأنه ما عندوش مراقبة ذاتية، والدولة مش هتعين على كل واحد رقيب. فمسألة الظلم رفع الظلم نعم سيخف لكن ليس لا يزول. ثم على الوجه الثاني المفاسد، الإسلام خسر كثير جدا، الإسلام خسر كثير جدا جدا جدا، وإنه الذي الآن اللي حصل ده يعرض الدولة للاحتلال، يعرض الدولة للاحتلال. سيبك من الاتفاقيات الموجودة والكلام ده، إسرائيل اليوم حكب الجنود على سيناء في الجانب الآخر، لما الجيش المصري وضع بعض الأفراد الجيش هناك، إنه في الاتفاقية إن هذه المنطقة تخلو من القوات المسلحة من الجيش. فاللي يعرض أمانة دولة لمطالب كهذه لا. وأهل السنة يقولون سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، سلطان غشوم خير من فتنة تدوم، والأمن أعظم من الصحة، الأمن أعظم من الصحة. وبعض المشايخ بيضرب مثل في هذه الصورة لما سئل بعض أهل العلم أيهما أعظم، الصحة أم الأمان والأمن، فقال الأمان. قال فإن الشاة إذا كسرت قدمها كسرت بعيد صحيحة، فإنها تأكل حتى تتعافى تصلح تاني، وإذا كسرت خلص. لكنك إذا جئت بهذه الشاة صحيح فربطها وربطت جوارها ذئب بالجمع ذئب لحصول ذئب، فإنها لا تأكل حتى تموت، لا تأكل حتى من الخوف أي وقت ينقض عليها الذئب. الأمة الآن تعيش هذه المرحلة، فأبدا مسألة المقرب من فسد ما تتوازى أبدا. لذلك إحنا نحن نريد تطبيق الشريعة. الشريعة مش معناها تقطيع الأيدي الرجل، ده مش دي الشريعة فقط. إنه كان أنا يعني بعض الناس كنت أتكلم معه يقول وهو ينفع طريق نطبق الشريعة في بلدنا، فقلت يعني لما؟ قال إنه المناحي الاقتصادية والبيع والشراء ما مش موجود في الشريعة. قلت من قال؟ الشريعة من لدى الحكيم الخبير، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمور الدنيا والدين كلها في الشريعة، ويسر واليسر كله في الشريعة، كله في الشريعة. لكن هل تظن أن تطبيق الشريعة يأتي بمخالفة الشريعة؟ أنا أعجب يعني من الجماعة هؤلاء اللي بيقولوا إحنا عايزين نطبق الإسلام وهم ما بيطبقوش الإسلام أبدا. فهل يا ترى هل حكمة الله تقتضي ذلك؟ حكمة ربك سبحانه وتعالى تقتضي ألا يؤمر على الناس على الفاسقين مؤمنين، وألا يؤمر على المؤمنين فاسقين، هذه حكمته سبحانه وتعالى. حكمة ربك الحجاج بن يوسف الثقفي لما قال له الناس أن تفعل كذا وكذا كذا، قال له إنما أنا نقمة من الله عليكم، إنما أنا نقمة من الله عليكم بأعمالكم. إخوانا اقرأوا التاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل أن يخرجوا. إخوانا اقرأوا التاريخ، الأمور اشتباه. نعم لا هقول لك حاجة، احنا لماذا نتكلم؟ اللي حصل حصل صح؟ فبعض الناس يقول انه خلاص ما تتكلم على مسألة الخروج او لا. لا يا اخواني، يا اخوانا السيناريو يتكرر والدولة ما وقفتش لحد كده. سيأتي عليك أناس، لأن إحنا إذا كانت المسألة عفوية نكتب، لكن إذا كانت مؤامرة ومدبرة ينبغي إن إحنا نتكلم نصون دماء المسلمين، نعرف الناس إيه معنى الخروج وإيه مش معنى الخروج. نعم صلى على رسول الله، الكلام ده يقال وإنت معذور إنك تقول الكلام ده، لكن إحنا صحيح. خليني اقول لك، احنا لما بننظر للمساله من نظره شرعيه بنقرا كلام اليهود، تمام كده؟ انا اسمعك الكلمات اللي انا سمعتها لاخوانك، واليهود ما بيتحركوش الا بعقيده، صح ولا لا؟ طلع اسمنا. خليني بس اقول لك ان انا الرؤيه وقول صح او غلط وانت لك ما شئت. خلاص احنا قلنا الكلام ده بدا من ايه؟ تحريك الناس كيف بدا؟ منين؟ النت، صح ولا لا؟ صح ولا مش صحيح؟ طيب لا مش ايا كان، وحصل اتفاق النت، الاتفاق حدث فين؟ وتهييد الناس حصل من ايه؟ النت. خلاص كده، مين اللي عمل الكلام ده؟ تفضل. هو انا عارف ان نتيجه الكلام بوجهه معينه نقول ان هو تخصص من الهيئ وانت دلوقتي هم عملوا فيها غلط تمام انت ما انا اقول لك اخواننا بس انا عايز اقول حاجة صغيرة بس الله يبارك فيك لو تأذني بس من ليست له علاقة بالشريعة خلاص تعذرني خليني بس خليني اقول لك حاجة صغيرة بس من ليست له علاقة بنصوص الشريعة خلاص ومعرفة بأحوال الأمة سلفا وخلفا وأحوال اليهود والنصارى سلفا وخلفا وأحوال فارس سلفا وخلفا ينظر لهذا اللي حدث بالنصر العظيم خلاص كده وهو معذور. أما أصحاب الديانة الذين يقرؤون الواقع بالكتاب والسنة شايفينهم كده خالص شايفين اتجاه من بعيد. أنا بقول لكم يا جماعة الخير الأمة مهددة ده صح ولا غلط؟ أنت متفق معايا كده ولا متفق؟ معلش الآن هل حد يفهم من كلامي؟ استنى هل حد يفهم من كلامي أننا كنا في نعيم؟ ها؟ الآن أنا بس عايز كلمة صغيرة كده ولا يكون الكلام جانبي حتى ننجز مش كل مرة من أكثر الناس معانا. لما أرادوا أن هم الجماعة الشباب هؤلاء أنه يختاروا ممثل لهم عرفوا ما نعرفوش معرفوش لحد دلوقتي معرفوش حتى هذه القيادة التي فعلوها هناك قيادة أخرى. ليه الكلام ده بيحصل ليه؟ يعني ليه ما تبقوش على واحد؟ لأنهم لا يعلمون من بدأ ما مش عارفين مين اللي بدأ الموضوع صح ولا لا. انت تعرف مين اللي بدأ؟ انت تقول هذا انت تقول هذا تمام. والفيسبوك ده انت كأنك قاعد قدام شاشة سمراء انت لا تعلم من يتكلم لا انت عارف اسمه يعني معنى اسم حقيقي يعني لا انت عارف لا هيئته ولا دينه ولا بلد ولا حاجه. قد يقول لك ان انا من مصر من قريه فلانيه من حته فلانيه واسمه فلان ابن فلان وابن فلان وكذا ويقول لك كل الكلام ده وتلاقيه هو يجلس في تل ابيب مثلا وقد يكون حق تمام. اللي حصل ايه؟ ان هؤلاء هيجوا واتوا على الوديعه بمعنى في فساد عريض في الدوله في فقر في بطاله في كل ده موجود وفي ناس بتعاني بالفعل. فيأتي الآخر يهيج يقول والله ده انت عندكم كذا وكذا وكذا صح ما كلام ده كله صحيح وانا اخوك فلاني وانا مظلوم زيك احنا عايزين نعمل كذا. فيجي الكلام يعني يأتي بعض الكلام انت بتعاني من ايه والله انا مش شغال. فيجي يقول لك ده شوف ده عندهم كذا وكذا بيعينوا فلان وفلان وفلان وكلهم حرامي. يجي على الآخر ايه مشكلتك الفقر ده والله ده بيعمل كذا خلاص كده يبدأ التهييج. لكن انت مش عارف مين بيتكلم لكن انت خرجت وانت صادق انك عندك مطالبات وان انت مظلوم صحيح. لكن الاشكاليه في ايه؟ من وجه نزل الموضوع نزل الف نزل الفين اول ما الفتنه فوق في المسلمين العقل يوقف خلاص العقل بينتهي في وقت الفتن. ايه اللي بيحصل؟ زي الخناقه. انت عندك لما يكون ابن عمك بيتخانق اخوك بيتخانق بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما ابن عمك بيتخانق؟ واحد بيتخانق مع واحد خلاص؟ ايه اللي بيحصل؟ خليك معايا. واحد مسلم بيتخانق مع نصراني وممكن يكون المسلم هو اللي ظالم ايه اللي بيحصل؟ كل الشباب اللي ما عندهمش دين مسلمين يا هيجي يقول لك ده مسلم يتكلم مع نصراني يلا خلاص كده. كل واحد له دافع قد يكون حق وقد يكون ايه باطل لكن انت مش عارف من حضر في المساله تمام. ولذلك ما عندكش قياده اصلا ومع ذلك مسؤول. المطالبات التي طلبت بخلاف تنحية ولي الأمر وخلاف الديمقراطية، يعني المطالبة بالحرية في فروض الشريعة ومحاربة الفساد، كل هذا جيد، لكن الشريعة تقيدنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة. أنا أرجو، إحنا كده أخرنا الناس معنا، وأنا إن شاء الله الخطبة بكرة في مسجد متنمة، مسجد متنمة، مسجد الكبير في متنمة إن شاء الله. إن شاء الله سأعرض المسألة عرضا مفصلا إن شاء الله في المسجد الكبير في متنمة في السوق اسمه جامع الإسلامي، سأعرض المسألة يعني تعريض أو عرض مفصل إن تيسر لي الوقت إن شاء الله رب العالمين. ورسالة إن شاء الله الأخ يعني عملها عمل، لكن هتراجع وبقيتها تكتب إن شاء الله لما تنزل أكون المسألة كلها معروضة، يعني عرض من الأول إلى الآخر، وأسأل الله تعالى أنه يجعلها مسددة. أقول قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.